تسجيل الكامل للكتاب الكامل في التاريخ. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم فلا أول لوجوده، الدائم الكريم فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده، الملك حقا فلا تدرك العقول حقيقة كنهه، القادر فكل ما في العالم من أثر قدرته المقدس، فلا تقرب الحوادث حماه، المنزه عن التغيير فلا ينجو منه سواه، مصرف الخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإبرام ونقض وإماتة وإحياء وإيجاد وإفناء وإسعاد وإضلال وإعزاز وإذلال، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مبيد القرون السالفة والأمم الخالفة، لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلا وحرزا، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، بتقديره النفع والضر له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، أحمده على ما أولى من نعمه وأجدل للناس من قسمه، وأصلي على رسوله محمد سيد العرب والعجم المبعوث إلى جميع الأمم، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الظلم، صلى الله عليه وعليهم وسلم. أما بعد، فإني لم أزل محبا لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيها، مؤثرا للإطلاع على الجري من حوادثها وخافيها، مائلا إلى المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويها. فلما تأملتها رأيتها متباينة في تحصيل الغرض، يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل إلى العرب، فمن بين مطور قد استقصى الطرق والروايات، ومقتصر قد أخل بكثير مما هو آت، ومع ذلك فقد طرق كلهم العظيم من الحادثات والمشهور من الكائنات، وسود كثير منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الإعراض عنها أولى وترك تسطيرها أحرى، كقولهم خلع فلان الذمي صاحب العيار وزاد رقلا في الأسعار، وأكرم فلان وأهين فلان، وقد أرخ كل منهم إلى زمانه، وجاء بعده من ذيل عليه وأضاف المتجددات بعد تاريخه إليه، والشرقي منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب، والغربي قد أهمل أحوال الشرق، فكان الطالب إذا أراد أن يطالع تاريخا متصلا إلى وقته يحتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة مع ما فيها من الإخلال والإملال. فلما رأيت الأمر كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما، ليكون تذكرة لي أراجعه خوف النسيان، وآتي فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان متتابعة يتلو بعضها بعضا إلى وقتنا هذا. ولا أقول إني أتيت على جميع الحوادث المتعلقة بالتاريخ، فإن من هو بالموصل لا بد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب، ولكن أقول إنني قد جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد، ومن تأمله علم صحة ذلك. فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري، إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه، لم أخل بترجمة واحدة منها، وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد كل رواية منها مثل التي قبلها أو أقل منها، وربما زاد الشيء اليسير أو نقصه، فقصدت أتم الروايات فنقلتها وأضفت إليها من غيرها ما ليس فيها، وأوضعت كل شيء مكانه، فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقا واحدا على ما تراه. فلما فرغت منه وأخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعت كل شيء منها موضعه إلا ما يتعلق بما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئا إلا ما فيه زيادة بيان أو اسم إنسان أو ما لا يطعن على أحد منهم في نقله، وإنما اعتمدت عليه من بين المؤرخين، إذ هو الإمام المتقن حقا الجامع علما وصحة اعتقادي وصدقا، على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه، ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ولا كمن يجمع الحصب واللآلي. ورأيتهم أيضا يذكرون الحادثة الواحدة في سنين، ويذكرون منها في كل شهر أشياء، فتأتي الحادثة مقطعة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر. فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة كانت، فأتت متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض، وذكرت في كل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها. فأما الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة، فإنني أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة، فأقول ذكر عدة حوادث. وإذا ذكرت بعض من نبغ وملك قطرا من البلاد ولم تطل أيامه، فإني أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره، لأن إذا تفرق خبره لم يعرف الجهل به. وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهور العلماء والأعيان والفضلاء، وضبط الأسماء المشتبهة المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفظ الواردة فيه بالحروف ضبط يزيل الإشكال ويغني عن الإنقاط والأشكال. فلما جمعت أكثره أعرضت عنه مدة طويلة لحوادث تجددت وقواطع توالت وتعددت، ولأن معرفتي بهذا النوع كملت وتمت. ثم إن نفر من إخواني وذوي المعارف والفضائل من خلاني ممن أرى محادثتهم نهاية أوطاري وأعدهم من أماثل المجالسي وسماري، ورغبوا إلي في أن يسمعوه مني ليروه عني، فاعتذرت بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه، فإنني لم أعاود مطالعة مسودته ولم أصلح ما أصلح فيها من غلط وسهو، ولا أسقط منها ما يحتاج إلى إسقاط ومحو. وطالت المراجعة مدة وهم للطلب ملازمون وعن الإعراض معرضون، وشرعوا في سماعه قبل إتمامه وإصلاحه وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لا بد من إطراحه، والعزم على إتمامه فاتر والعجز ظاهر للاشتغال بما لا بد منه لعدم المعين والمظاهر ولهموم توالت ونوائب تتابعت. فأنا ملازم الإهمال والتواني، فلا أقول إني لأسير إليه سير الشواني. فبينما الأمر كذلك، إذ برز أمر من طاعته فرض واجب واتباع أمره حكم لازم، من أعلاق الفضل بإقباله عليها نافقة وأرواح الجهل بإعراضه عنها نافقة، من أحيا المكارم وكانت أمواتا وأعادها خلقا جديدا بعد أن كانت رفاتا، من عم رعيته عدله ونواله وشملهم إحسانه وإفضاله، مولانا مالك الملك الرحيم العالم المؤيد المنصور المظفر بدر الدين ركن الإسلام والمسلمين محيي العدل في العالمين قلب الله دولته. فحينئذ ألقيت عني جلباب المهل وأبطلت رداء الكسل، وألقيت الدوات وأصلحت القلم، وقلت هذا أوان الشد فاشتدي زيم، وجعلت الفراغ أهم مطلب، وإذا أراد الله أمرا هيأ له السبب، وشرعت في إتمامه مسابقا. ومن العجب أن السكيت يروم أن يجيء سابقا،

وكان إبليس مع ملكه خازنا. قال ابن عباس: ثم إنه عصى الله تعالى فمسخه شيطان الرجيم. وروي عن قتادة في قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه إنما كانت ومن يقل منهم إني إله من دونه إنما كانت هذه الآية في إبليس خاصة لما قال لعنه الله تعالى وجعله شيطانا رجيما، وقال: كذلك نجزي في جهنم كذلك نجزي الظالمين. وروي عن ابن جريج مثله. وأما الأحداث التي كانت في ملكه وسلطانه فمنها ما روي عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن في الأرض الجن، فاقتتلوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جند من الملائكة، وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقاتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال: قد صنعت ما لم يصنعه أحد. فاطلع الله تعالى على ذلك من قلبه، ولم يطلع عليه أحد من الملائكة الذين معه. وروي عن أنس نحوه. وروى أبو صالح عن ابن عباس ومرة الهمداني عن ابن مسعود أنهما قال: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم من خزنة الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في نفسه كبر وقال: ما أعطاني الله تعالى هذا الأمر إلا لمزية لي على الملائكة. فاطلع الله على ذلك منه فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فدعاه ذلك إلى الكبر، وهذا قول ثالث في سبب كبره. وروى عكرمة عن ابن عباس أن الله تعالى خلق خلقا فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل. فبعث عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق خلقا آخر فقال: إني خالق بشر من طين، فاسجدوا لآدم. فأبوا. فبعث الله تعالى عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاء الملائكة فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين لم يسجدوا. وقال شهر بن حوشب: إن إبليس كان من الجن الذين سكنوا الأرض وطردتهم الملائكة، وأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. وروي عن سعيد بن مسعود نحو ذلك. وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كما قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وجائز أن يكون فسوقه من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده، وجائز أن يكون لكونه من الجن. ذكر خلق آدم عليه السلام. من الأحاديث في سلطانه خلق أبينا آدم عليه السلام، وذلك لما أراد الله تعالى أن يطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس على الكبر ولم يعلمه الملائكة، حتى دان أمره من البوار وملكه من الزوال، فقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فروي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك الذي كانوا معهدوا من أمره وأمر الجن الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك، فقالوا لربهم تعالى: أتجعل فيها من يكون مثل الجن الذين كانوا يسفكون الدماء فيها ويفتدون ويعصونك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من انطواء إبليس على الكبر والعزم على خلاف أمري واقتداره، وأنا مبدل ذلك لكم منه لتروه عيانا. فلما أراد الله أن يخلق آدم أمر جبرائيل أن يأتيه بطين من الأرض، فقال في الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني وتشينني. فرجع ولم يأخذ منها شيئا، وقال: يا رب إنها عادت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل فاستعادت منه فأعادها، فرجع وقال مثل جبرائيل، فبعث إليها ملك الموت فعادت به، فعادت منه، فقال: أنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمر ربي. فأخذ من وجه الأرض فخلطه، ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء وطينا لازبا، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، ثم بلت طينته حتى صارت طينا لازبا، ثم تركت حتى صارت حمأ مسنونا، ثم تركت حتى صارت صلصالا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. واللازب الطين الملتزب بعضه ببعض، ثم ترك حتى تغير وانتن وصار حمأ مسنونا، يعني منتنا، ثم صار صلصالا وهو الذي له صوت. وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. قال ابن عباس: أمر الله بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حمأ مسنون، وإنما كان حمأ مسنونا بعد التزاب فخلق منه آدم بيده لئلا يتكبر إبليس عن السجود له. قال: فمكث 40 ليلة، وقيل 40 سنة، جسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل، أي يصوت. قال: فهو قول الله تعالى: من صلصال كالفخار، يقول: منتن كالمنفوخ الذي ليس بمصمت. ثم يقول: لست شيئا ولا شيء ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. فكانت الملائكة تمر به فتخافه، وكان إبليس أشدهم منه خوفا. فلما بلغ الحين الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح، قال للملائكة: إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما نفخ الروح فيه دخلت من قبل رأسه، وكان لا يجري شيء من الروح في جسده إلا صار لحما. فلما دخلت الروح رأسه عقس، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. وقيل: بل ألهمه الله التحميد، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: رحمك ربك يا آدم. فلما دخلت الروح عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فقال: بلغت جوفه اشتهى الطعام. فلما بلغت جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك يقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فسجد له الملائكة كلهم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقال الله له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. فلم يسجد كبرا وبغيا وحسدا. فقال الله له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إلى قوله: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية، وأوقع اللعنة وأيأسه من رحمته وجعله شيطانا رجيما وأخرجه من الجنة، قال الشعبي: أنزل إبليس مشتمر الصماء عليه عمامة أعور في إحدى رجليه نعل. وقال حميد بن هلال: نزل إبليس مختصرا، فلذلك كره الاختصار في الصلاة. ولما أنزل قال: يا رب، أخرجتني من الجنة لأجل آدم، وإني لا أقوى عليه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط. قال: زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال زدني. قال صدورهم مساكن لك وتجري منهم مجرى الدم. قال زدني. قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال آدم يا ربي قد أنظرته وسلطته عليه وإنني لا أمتنع منه إلا بك. قال لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال يا رب زدني. قال الحسنة بعشر أمثالها وأزيدها والسيئة بواحدة وأمحوها. قال يا رب زدني. قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال يا رب زدني. قال التوبة لا أمنعها من ولدك ما كانت فيه من روح. قال يا رب زدني. قال أغفر ولا أباري. قال حسبي. ثم قال الله لآدم إيت أولئك النفر من الملائكة فقل السلام عليكم. فأتاهم فسلم عليهم فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. فلما امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان مستترا عنهم علم الله آدم الأسماء كلها. الأسماء التي علمها الله آدم. واختلفت العلماء في الأسماء، فقال الضحاك عن ابن عباس علمه الأسماء كلها التي تتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وجبل وفرس وحمار وأشباه ذلك حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد وسعيد بن جبير مثله. وقال ابن زيد علم أسماء ذريته. وقال ربيع علم أسماء الملائكة خاصة، فلما علمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إني إن جعلت الخليفة منكم أطعتموني وقدستموني ولم تعصوني، وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفكت الدماء. فإنكم إن لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبإلا تعلموا ما يكون منكم ومن غيركم وهو مغيب عنكم أولى وأحرى. وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي صالح عن ابن عباس. وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا لما علم الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا فيما بينهم فيخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم منه. فلما خلقه أمرهم بالسجود له علموا أنه خير منهم وأكرم على الله منهم، فقالوا إن يكن خيرا منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه. فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا بأن علمه الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إني لا أخلق أكرم منكم ولا أعلم منكم ففزعوا إلى التوبة وإليها يفزع كل مؤمن. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وعلمه اسم كل شيء من هذه الخيل والبغال والإبل والجن والوحش وكل شيء. ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها. فلما ظهر للملائكة من معصية إبليس وطغيانه ما كان مستترا عنهم وعاتبه الله على معصيته بتركه السجود لآدم، فأصر على معصيته وأقام على غيه. لعنه الله وأخرجه من الجنة وطرده منها وسلبه ما كان إليه من ملك سماء الدنيا والأرض وخزن الجنة، فقال الله له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وأسكن آدم الجنة. قال ابن عباس وابن مسعود فلما أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها فردا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة واستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها فقال من أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملائكة

وقال للحية: دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي. ملعون أنت لعنة يتحول بها قوائمك في بطنك، ولا يكون لك رزق إلا التراب. أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك. حيث لقيت واحدا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، آدم وإبليس والحية، فأهبطهم إلى الأرض. وسلب الله آدم وحواء كل ما كان فيه من النعمة والكرامة. قيل: كان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن سقته حواء الخمر حتى سكر، فلما سكر قادته إليها فأكل. قلت: والعجب من سعيد، كيف يقول هذا والله يقول في صفة خمر الجنة: لا فيها غول. ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة، واليوم الذي أخرج فيه منها، واليوم الذي ناب فيه. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة يقللها لا يوافقه عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا، يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي آخر ساعة من النهار. وقال أبو العالية: أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة منه، وأهبط إلى الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم، وكان مكثه في الجنة 5 ساعات منه. وقيل: كان مكثه 3 ساعات منه. فإن كان قائل هذا القول أراد أنه سكن الفردوس لساعتين مضت من يوم الجمعة من أيام الدنيا التي هي على ما هي به اليوم، فلم يبعد قوله من الصواب، لأن الأخبار قد كانت واردة عن السلف من أهل العلم بأن آدم خلق آخر ساعة من اليوم السادس، التي مقدار اليوم منها 1000 سنة من سنيننا. فمعلوم أن الساعة الواحدة من ذلك اليوم 83 عاما من أعوامنا. وقد ذكرنا أن آدم بعد أن خمر ربنا طينته بقي قبل أن ينفخ فيه روح 40 عاما، وذلك لا شك أنه عنا به أعوامنا. ثم بعد أن نفق فيه الروح إلى أن تناهى أمره وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض، غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من سنيننا قدر 35 سنة. وإن كان أراد أنه سكن الجنة لساعتين مضت من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم منها 1000 سنة من سنيننا، فقد قال غير الحق، لأن كل من له قول في ذلك من أهل العلم يقول إنه نفخ فيه الروح آخر نهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أن مكث آدم كان في الجنة نصف يوم كان مقداره 500 عام، وهذا أيضا خلاف ما وردت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلماء. ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض. قيل: ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه، وهو يوم الجمعة، مع زوجته حواء من السماء. فقال علي وابن عباس وقتادة وأبو العالية: إنه أهبط بالهند على جبل يقال له نور من أرض سرنديب، وحواء بجدة. قال ابن عباس: فجاء في طلبها، فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية، وما بين خطوتيه مساوي، فسار حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، وتعرف بعرفات فلذلك سميت عرفات، واجتمع بجمع فلذلك سميت جمعا، وهبطت الحية بأصفهان وإبليس بميسان. وقيل: وهبط آدم بالبرية وإبليس بالأبلة. قال أبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة، ولا نعلم خبر في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند، فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام. قال ابن عباس: فلما أهبط آدم على جبل نور كانت رجلاه تمسان الأرض ورأسه بالسماء يسمع تسبيح الملائكة، فكانت تهابه، فسألت الله أن ينقص من طوله فنقص طوله إلى 60 ذراعا. فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة وتسبيحهم فقال: يا ربي، كنت جارك في دارك، ليس لي رب غيرك، أدخلتني جنتك، آكل منها حيث شئت وأسكن حيث شئت، فأهبطتني إلى الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة، فحطبتني إلى 60 ذراعا فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح الجنة. فأجابه الله تعالى: بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك. فلما رأى الله تعالى عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن من 8 الأزواج التي أنزل الله من الجنة، فأخذ كبشا فذبحه، وأخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم، فعمل لنفسه جبة ولحواء درعا وخمارا فلبسا ذلك. وقيل: أرسل إليهما ملكا يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام. وقيل: كان ذلك لباس أولاده، وأما هو وحواء فكان لباسهما ما كان خصفا من ورق الجنة. فأوحى الله إلى آدم: إن لي حرما حيال عرشي فانطلق، وابن لي بيتا فيه، ثم حف به كما رأيت ملائكتي يحفون بعرشي، فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي. فقال آدم: يا ربي، وكيف لي بذلك؟ لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه. فقيد الله ملكا فانطلق به نحو مكة، وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: أنزل بنا ها هنا، فيقول الملك: مكانك، حتى قدم مكة، فكان كل مكان نزله آدم عمرانا وما عداه مفاوز، فبنى البيت من 5 أجبل من طور سينا وطور زيتون ولبنان والجودي، وبنى قواعده من حراء، فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات، فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم، ثم قدم به مكة فطاف بالبيت أسبوعا، ثم رجع إلى الهند فمات على نور. فعلى هذا القول أهبط حواء وآدم جميعا، وإن آدم بنى البيت، وهذا خلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى من أن البيت أنزل من السماء. وقيل: حج آدم من الهند 40 حجة ماشية، ولما نزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنة، فلما وصل إلى الأرض يبس فتساقط ورقه فنبتت منه أنواع الطيب بالهند. وقيل: بل الطيب من الورق الذي خصفه آدم وحواء عليهما. وقيل: لما أمر بالخروج من الجنة جعل لا يمر بشجرة منها إلا أخذ منها غصنا فهبط وتلك الأغصان معه، فكان أصل الطيب بالهند منها، وزوده الله من ثمار الجنة، فثمارنا هذه منها، غير هذه تتغير وتلك لا تتغير، وعلمه صنعة كل شيء، ونزل معه من طيب الجنة والحجر الأسود، وكان أشد بياضا من الثلج، وكان من ياقوت الجنة، ونزل معه عصا موسى وهي من آس الجنة ومن لبان، وأنزل بعد ذلك العلاث والمطرقة والكلبتان، وكان حسن الصورة لا يشبهه من ولده غير يوسف، وأنزل عليه جبرائيل بصرة فيها حنطة، فقال آدم: ما هذا؟ قال: هذا الذي أخرجك من الجنة. فقال: ما أصنع به؟ فقال: انثره في الأرض. ففعل، فأنبته الله من ساعته، ثم حصده وجمعه وفركه ودراه وطحنه وعجنه وخبزه، كل ذلك بتعليم جبرائيل، وجمع له جبرائيل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه النار، وعلمه جبرائيل صنعة الحديد والحراثة، وأنزل إليه ثورا فكان يحرث عليه. قيل هو الشقاء الذي ذكره الله تعالى بقوله: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم إن الله أنزل آدم من الجبل وملكه الأرض وجميع ما عليها من الجن والدواب والطير وغير ذلك، فشكى إلى الله تعالى وقال: يا رب، أما في هذه الأرض من يسبحك غيري؟ فقال الله تعالى: سأخرج من صلبك من يسبحني ويحمدني، وسأجعل فيها بيوتا ترفع لذكري، وأجعل فيها بيتا أختصه بكرامتي وأسميه بيتي، وأجعله حرما آمنا، فمن حرمه بحرمتي فقد استوجب كرامتي، ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي وأباح حرمتي. أول بيت وضع للناس، فمن اعتمده لا يريد غيره فقد وفد إلي وزارني وضافني، ويحق على الكريم أن يكرم وفده وضيافه وأن يسعف كلا بحاجته. تعمره أنت يا آدم ما كنت حيا، ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة. ثم أمر آدم أن يأتي البيت الحرام، وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة، وقيل ذرة واحدة، وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام، فرفع وبقي أساسه، فبوأ الله إبراهيم عليه السلام فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وأشار آدم إلى البيت ليحجه ويتوب عنده، وكان قد بكى هو وحواء على خطيئتهما وما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة، ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما، ثم أكلا وشربا بعدها. ومكث آدم لم يقرب حواء 100 عام، فحج البيت وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أخذ الله الميثاق على ذرية آدم بن عمان من عرفة، فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها إلى أن تقوم الساعة، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبل وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، إلى قوله: بما فعل المبطلون. وقيل عن ابن عباس أيضا إنه أخذ عليهم الميثاق بدحنا موضع، وقال السدي: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه إلى الأرض من السماء، ثم مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذر بيضاء مثل اللؤلؤة، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منها كهيئة الذر سوداء، فقال: ادخلوا النار ولا أباري. فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطوه الميثاق طائفة المطائعين وطائفة على وجه التقية. ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا. وكان أول ذلك قتل قابيل ابن آدم أخاه هابيل. وأهل العلم مختلفون في اسم قابيل، فبعضهم يقول قين، وبعضهم يقول قائين، وبعضهم يقول قائن، وبعضهم يقول قابيل. واختلفوا أيضا في سبب قتله، فقيل كان سببه أن آدم كان يخشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت له فيها بقابيل ابن آدم وتوأمته، فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا، ولم تجد عليهما قلقا حين ولدتهما، ولم تر معهما دما لطهر الجنة. فلما أكل من الشجرة وهبط إلى الأرض فاطمأن بها تغشاها، فحملت بها بيل وتوأمته، فوجدت عليهما الوحم والوصب والطلق سين ولدتهما ورأت معهما الدم، وكانت حواء فيما يذكرون لا تحمل توأما ذكرا وأنثى، فولدت حواء لآدم، فولدت حواء لآدم 40 ولدا لصلبه من ذكر وأنثى في 20 ضقما، وكان الولد منهم أي أخواته شاء تزوج إلا توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل له، وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء، فأمر آدم ابنه قابيل أن ينكح توأمة هابيل، وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل. وقيل بل كان آدم غائبا، وكان لما أراد السير قال للسماء احفظي ولدي في الأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وللجبال فأبت، وقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وستجده كما يسرك. فانطلق آدم فكان ما نذكره. وفيه قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلما قال آدم لقابيل وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سلم هابيل لذلك ورضي به، وأبى ذلك قابيل وكرهه تقرها عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل، وقال نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض فأنا أحق بأختي. وقال بعض أهل العلم إن أخت قابيل كانت من أحسن الناس فظن بها على أخيه وأرادها لنفسه، وإنهما لم يكونا من ولادة الجنة إنما كانا من ولادة الأرض والله أعلم. فقال له أبوه آدم يا بني إنها لا تحل لك، فأبى أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له أبوه يا بني فقرب قربانا ويقرب أخوك هابيل قربانا، فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها. وكان قابيل على بذل الأرض وهابيل على رعاية الناشية. فقرب هابيل قمحا فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكار غنمه. وقيل قرب بقرة فأرسل الله نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله الله. فلما قبل الله قربان هابيل وكان في ذلك القضاء له بأخت قابيل غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إلى قوله فطوعت له نفسه قتل أخيه فاتبعه وهو في ماشيته فقتله، فهما اللذان قص الله قدرهما في القرآن. فقال واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إلى آخر القصة. قال فلما قتله سقط في يده ولم يدر كيف يواريه، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، إلى قوله لمسرفون. فلما قتل أخاه قال الله تعالى يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال لا أدري ما كنت عليه رقيبا. فقال الله تعالى إن صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآن، أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك، فإذا أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرفها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. فقال قابيل عظمت خطيئتي إن لم تغفرها. قيل كان قتله عند عقبة حراء، ثم نزل من الجبل آخذا بيد أخته قليمة فهرب بها إلى عدن من اليمن. قال ابن عباس: لما قتل أخاه أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل نود إلى الحضيض، فقال له آدم: اذهب فلا تزال مرعوبا لا تأمن من تراه. فكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماه. فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له، فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل فرمه. فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله. فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت أباك. فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فمات. فقال: يا ويلتي، قتلت أبي برميتي وبني بلقمتي. ولما قتل هابيل كان عمره 20 سنة، وكان لقابيل يوم قتله 25 سنة. وقال الحسن: كان الرجلان اللذان ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكون من بني آدم لصلبه، وكان آدم أول من مات. وقال أبو جعفر: الصحيح عندنا أنهما ابن آدم لصلبه، بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وذلك لأنه أول من سن القتل، فبان لهذا أنهما لصلب آدم. فإن القتل ما زال بين بني آدم قبل بني إسرائيل. وفي هذا الحديث أنه أول من سن القتل، ومن الدليل على أنه مات من ذرية آدم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. عن ابن عباس وسعيد بن جبي والسدي وغيرهم قالوا: كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم، أي تسميهم عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاها إبليس فقال: لو سميتهما بغير هذه الأسماء لعاش ولدكما، فولدت ولدا فسمته عبد الحارث وهو اسم إبليس، فنزلت: والذي خلقكم من نفس واحدة الآيات. وقد روي هذا المعنى مرفوعا. قلت: إنما كان الله تعالى يميت أولادهم أولا، وأحيا هذا المسمى بعبد الحارث امتحانا واختبارا، وإن كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان، لكن علما لا يتعلق به الثواب والعقاب. ومن الدليل على أن القاتل والمقتول ابن آدم لصلبه ما رواه العلماء عن علي بن أبي طالب أن آدم قال لما قتل هابيل: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح، في أبيات غيرها. وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومرث هو آدم، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء، وقالوا فيه أقوالا كثيرة يقول بذكرها الكتاب إذا كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم، ولم يكن ذكر الاختلاف في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له الكتاب، فإن ذكرنا من ذلك شيئا فلتعريف ما ذكرنا ليعرفه من لم يكن عارفا به. وقد خالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه آدم، ووافق علماء الفرس على اسمه وخالفهم في عينه وصفته، فزعم أن جيومرث الذي زعمت الفرس أنه آدم إنما هو حام ابن يافث ابن نوح، وأنه كان معمرا سيدا نزل جبل دنباوان من جبال طبرستان من أرض المشرق، وتملك بها وبفارس، وعظم أمره وأمر ولده حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلها، وبتنى جيومرث المدن والحصون وأعد السلاح واتخذ الحيل وتجبر في آخر أمره وتسمى بآدم، وقال: من سماني بغيره قتلته. وتزوج 30 امرأة فكثر منهن نسله، وأن ماري ابنه وماريانا أخته ممن كان ولد في آخر عمره، فأعجب بهما وقدمهما، فصار الملوك من نسلهما. قال أبو جعفر: وإنما لقرت من أمر جيومر في هذا الموضع ما لقرت، لأنه لا تدافع بين علماء الأمة أنه أبو الفرس من العجم، وإنما اختلفوا فيه هل هو آدم أو البشر أم غيره على ما ذكرنا. ومع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظما على سياق متصل بأرض المشرق وجبالها إلى أن قتل يزدجر ابن شهريار بمرو أيام عثمان بن عفان، والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بيانا وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم، إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة واتصل الملك لملوكهم يأخذه آخرهم عن أولهم وغيرهم عن ثالثهم سواهم. وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم، في عمر آدم وأعمار من بعده من ولده من الملوك والأنبياء وجيومر أبي الفرس، فأذكروا ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليها واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله. وكان آدم مع ما أعطاه الله تعالى من ملك الأرض نبيا رسولا إلى ولده، وأنزل الله عليه 21 صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جبرائيل. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء 124,000. قال: قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 313 جما غفيرا، يعني كثيرا طيبا. قال: قلت من أولهم؟ قال: آدم. قال: قلت يا رسول الله وهو نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفق فيه من روحه ثم سواه قبلا، وكان ممن أنزل عليه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في 21 ورقة. ذكر ولادة شيك. ومن الأحداث في أيامه ولادة شيك، وكانت بعد مضي 120 سنة لآدم وبعد قتل هابيل بخمس سنين. وقيل ولد فرزا بغير توأم، وتفسير شيك هبة الله، ومعناه أنه خلف من هابيل وهو وصي آدم. وقال ابن عباس: كان معه توأم، ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في كل ساعة منها، وعلمه بالطوفان، وصارت الرياسة بعد آدم إليه. وأنزل الله عليه 50 صحيفة، وإليه أنساب بني آدم كلهم اليوم. وأما الفرس الذين قالوا أن جيومرث هو آدم، فإنهم قالوا: ولد لجيومرث ابنته ميشان أخت ميشا، وتزوج ميشا أخته ميشان فولدت له سيامك وسيامي، فولد لسيامك ابن جيومرث أفروال ودقس وبواسب وأجراب وأوراش، وأمهم جميعا سيامي ابنة ميشا وهي أخت أبيهم. وذكروا أن الأرض كلها سبعة أقاليم، فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس برا وبحرا وهو من إقليم واحد، وسكانه ولد أفروال ابن سيامك من أفرا ابنة سيامك أشانج بشداد الملك، وهو الذي خلف جده جيومرث في الملك، وهو أول من جمع ملك الأقاليم السبعة، وسنذكر أخباره. وكان بعضهم يزعم أن أشانج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء. وأما ابن الكلبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض أشانج ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح. قال: والفرس تزعم أنه كان بعد آدم بمئتي سنة، وإنما كان بعد نوح بمئتي سنة، ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح. والذي ذكره هشام ابن الكلبي لا وجه له، لأن أشهنج مشهور عند الفرس، وكل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم. قال: وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أشهنج هذا هو مهلائيل، وأن أباه أفروال وقينان، وأن تيامك هو أنوش أبو فينان، وأن ميشا هو شيث أبو أنوش، وأن جومر هو آدم. فإن كان الأمر كما زعم فلا شك أن أوشان كان في زمن آدم رجلا، وذلك لأن نهلائيل فيما ذكر في الكتب الأولى كانت ولادة أمه دينة ابنة براكيل ابن محويل ابن حنوخ ابن قين ابن آدم إياه بعدما مضى من عمر آدم 300 سنة و95 سنة، وقد كان له حين وفاة أبيه آدم 600 سنة و65 سنة، على حساب أن عمر آدم كان 1000 سنة. وقد زعمت الفرس أن ملك أوشانج كان 40 سنة. إن كان الأمر على ما ذكره النساب الذي ذكرت عنه ما ذكرت، فما يبعد من قال إن ملكه كان بعد وفاة آدم 200 سنة. ذكر وفاة آدم عليه السلام. ذكر أن آدم مرض 11 يوما، وأوصى إلى ابنه شيت وأمره أن يخفي علمه عن قابيل وولده، لأنه قتل هابيل حسدا منه له حين خصه آدم بالعلم، فأخفى شيت وولده ما عنده من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى لآدم حين خلقه: جئت أولئك النفر من الملائكة قل السلام عليكم، فأتاهم فسلم عليهم وقالوا له: عليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. ثم قبض له يديه فقال له: خذ واختر. فقال: أحببت يمين ربي وكلتا يديه يمين. ففتحها له فإذا فيها صورة آدم وذريته كلهم، وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجله، وإذا آدم قد كتب له عمر 1000 سنة، وإذا قوم عليهم النور. فقال: يا ربي، من هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إلى عبادي، وإذا فيهم رجل هو من أضوائهم نورا، ولم يكتب له من العمر إلا 40 سنة. فقال آدم: يا ربي، هذا من أضوائهم ولم تكتب له إلا 40 سنة، بعد أن أعلمه أنه داود عليه السلام. فقال: ذلك ما كتبت له. فقال: يا ربي، انقص له من عمري 60 سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما أهبط إلى الأرض كان يعد أيامه، فلما أتاه ملك الموت لقبضه قال له آدم: عجلت يا ملك الموت، قد بقي من عمري 60 سنة. فقال له ملك الموت: ما بقي شيء. سألت ربك أن يكتبه لابنك داود، فقال: ما فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، فحينئذ وضع الله الكتاب وأمر بالشهود. وروي عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم 3 مرار، وإن الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو دار إلى يوم القيامة، فجعل يعرضهم على آدم، فرأى منهم رجلا يزهر، قال: أي رب، أي بني هذا؟ قال: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: زده من العمر. قال الله تعالى: لا، إلا أن تزيده أنت. وكان عمر آدم 1000 سنة، فوهب له 40 سنة، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه، فقال: قد بقي من عمري 40 سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت ولا وهبت له شيئا. فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهودا، فأكمل لآدم 1000 سنة، وأكمل لداود 100 سنة. وروي مثل هذا عن جماعة منهم سعيد بن جبير، وقال ابن عباس: كان عمر آدم 936 سنة. وأهل التوراة يزعمون أن عمر آدم 930 سنة، فالأخبار عن رسول الله والعلماء ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق. وعلى رواية أبي هريرة التي فيها أن آدم وهب داود من عمره 60 سنة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين، وما في التوراة من أن عمره كان 930 سنة، فلعل الله ذكر عمره في التوراة سوى ما وهبه لداود. قال ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه قال: بلغني أن آدم حين مات بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنة، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيبوه. وروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم، فقال: خلي عني وعن رسلي ربي، فما لقيت ما لقيت إلا منك، ولا أصابني ما أصابني إلا فيك. فلما قبض غسلوه بالسدر والماء وترا، وكفنوه في وتر من الثياب، ثم لحدوا له ودفنوه، ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده. قال ابن عباس: لما مات آدم قال شيت لجبرائيل: صل عليه، فقال: تقدم أنت فصل على أبيك. فكبر عليه 30 تكبيرة، فأما 5 فهي الصلاة، وأما 25 فتفضيلا لآدم. وقيل: دفن في غار في جبل أبي قبيس يقال له غار الكنز. وقال ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس، وكانت وفاته يوم الجمعة كما تقدم. وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت، فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان، واستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت، ثم حملهما معه في السفينة، فلما غاضت الأرض الماء ردهما إلى مكانهما الذي كان فيه قبل الطوفان. قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت ونتجت وعجنت وخبزت وعملت أعمال النساء كلها. وإذ قد فرقنا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما وما صنع الله بعدوه إبليس حين تجبر وتكبر من تعجيل العقوبة وطغى وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يوم الدين، وما صنع بآدم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له، ثم تغمده إياه بالرحمة إذ تاب من زلته. فأرجع إلى ذكر قابيل وشيث ابني آدم وأولادهما إن شاء الله. ذكر شيث ابن آدم عليه السلام. قد ذكرنا بعض أمره وأنه كان وصي آدم في مخلفيه بعد مضيه لسبيله، وما أنزل الله عليه من الصحف. وقيل أنه لم يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات، وإنه كان جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيها، وإنه بنى الكعبة بالحجارة والطين. وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبة التي جعل الله لآدم مكان البيت إلى أيام الطوفان، فرفعها الله حين أرسل الطوفان. وقيل إن شيثا لما مرض أوصى إلى ابنه أنوش ومات، فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس، وكان مولده لمضي 235 سنة من عمر آدم. وقيل غير ذلك وقد تقدم، وكانت وفاته وقد أتت عليه 912 سنة. وقام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير من تحت يديه من رعيته مقام أبيه، لا يوقف منه تغيير ولا تبديل. فكان جميع عمر أنوش 905 سنين، وكان مولده بعد أن أمضى من عمر أبيه شيث 600 سنة و5 سنين. وهذا قول أهل التوراة. وقال ابن عباس: ولد لشيث أنوش وولد معه نفر كثير، وإليه أوصى شيث، ثم ولد لأنوش ابن شيث ابنه قينان من أخته نعمة بنت شيث بعد مضي 90 سنة من عمر أنوش، وولد معه نفر كثير، وإليه الوصية، وولد قينان مهلائيل ونفرا كثيرا معه، وإليه الوصية، وولد مهلائيل يرد، وهو اليارد ونفرا معه، وإليه الوصية، وولد يرد حنوخ، وهو إدريس النبي ونفرا معه، وإليه الوصية، وولد حنوخ متوشلخ ونفرا معه، وإليه الوصية. وأما التوراة ففيها أن مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم عليه السلام 395 سنة، ومن عمر قينان 70، وولد يرد لمهلائيل بعدما مضى من عمر آدم 460 سنة، فكان على منهاج أبيه، غير أن الأحداث بدأت في زمانه. ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيب إلى أن ملك يرد. ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أتاه إبليس فقال له إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار، لأنه كان يخدم النار ويعبدها، فانصب أنت نارا تكون لك ولعقبك، فبنى بيت نار، فهو أول من نصب نارا وعبدها. وقال ابن إسحاق إن قينا وهو قابيل نكح أخته أشوث بنت آدم، فولدت له رجلا وامرأة، حنوخ ابن قين وعذبة بنت قين، فنكح حنوخ أخته عذب، فولدت 3 بنين وامرأة، غيرب ومحويل وأنوشيل ومليث ابنة حنوخ، فنكح أنوشيل ابن حنوخ أخته مليث، وولدت له رجلا اسمه لامك، فنكح لامك امرأتين، اسم إحداهما عدة والأخرى صلى، فولدت عدة تولين ابن لامك، فكان أول من سكن القباب واقتنى المال، وتبلين فكان أول من ضرب بالونج والصنج، وولدت رجلا اسمه تبلقين، وكان أول من عمل النحاس والحديد، وكان أولادهم فراعنة وجبابرة، وكانوا قد أعطوا بسطة في الخلق. قال ثم انقرض ولد قين ولم يتركوا عقبا إلا قليلا، وذرية آدم كلها جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث، فمنه كان النسل وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم. ولم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وولده إلا ما حكيت. وقال غيره من أهل التوراة إن أول من اتخذ ملاهي من ولد قابيل رجل يقال له ثوبال ابن قابيل، اتخذها في زمان مهلائيل ابن قينان، اتخذ المزامير والطرابير والطبول والعيدان والمعازف، فانهمك ولد قابيل في اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من ولد شيث، فهم منهم 100 رجل بالنزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يعرض فوعدهم ونهاهم فلم يقبلوا، ونزلوا إلى ولد قابيل فأعجبوا بما رأوا منهم، فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك بدعوة سبقت من آبائهم، فلما أبطأوا ظن من بالجبل ممن كان في نفسه زيغ أنهم أقاموا اقتباطا، فتسللوا ينزلون من الجبل ورأوا اللهو فأعجبهم، ووافقوا نساء من ولد قابيل متشرعات إليهم وصرن معهم، وانهمقوا في الطغيان وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم. وهذا القول غير بعيد من الحق، وذلك أنه قد روي عن جماعة من سلف علمائنا المسلمين نحو منه، وإن لم يكونوا بيّنوا زمان من حدث ذلك في ملكه، إلا أنهم ذكروا أن ذلك كان فيما بين آدم ونوح، منهم ابن عباس أو مثله. ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه مع اختلاف قريب من القولين والله أعلم. وأما نساب الفرسي فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قينان، وأنه هو أوشهنج الذي ملك الأقاليم 7، وبينت قول من خالفهم. وقال هشام بن الكلبي إنه أول من بنى البناء واستخرج المعادن، وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانت أول ما بني على ظهر الأرض من المدائن، وهما مدينة بابل وهي بالعراق، ومدينة السوسي بخوزستان، وكان ملكه 40 سنة. وقال غيره هو أول من استنبط الحديد وعمل منه الأدوات للصناعات، وقدر المياه في مواقع المنافع، وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال، وأمر بقتل السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش، وبذبح البقر والغنم والوحش وأكل لحومها، وإنه بنى مدينة الري. وقالوا وهي أول مدينة بنيت بعد مدينة يومر التي كان يسكنها بدنباوند. وقالوا إنه أول من وضع الأحكام والحدود، وكان ملقبا بذلك يدعى بيشداد، ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل، وذلك أن بيشة معناه أول، ودادة معناه عدل وقضى، وهو أول من استخدم الجواري، وأول من قطع الشجر وجعله في البناء. وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجا، وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس، وتوعدهم على ذلك وقتل مردتهم، فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال، فلما مات عادوا. وقيل إنه سمى شرار الناس شياطين واستخدمهم، وملك الأقاليم كلها، وإنه كان بين مولد أوشهانغ وموت جيومر 223 سنة. ذكر يارد. وقيل يارد ابن مهلائيل، أمه خالته سمعا ابنة براكيل ابن محويل ابن حنوق ابن قيم ابن آدم، ولد بعدما مضى من عمر آدم 460 سنة. وفي أيامه عملت الأصنام، وعاد من عاد عن الإسلام. ثم نكح يرب في قول ابن إسحاق، وهو ابن 162 سنة. بركتة نكح ابنة الدرمسيل ابن محويل ابن حنوخ ابن قيم ابن آدم، فولدت له حنوخ، وهو إدريس النبي، فكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، وأول من نظر في علوم النجوم والحساب. وحكماء اليونانيين يسمونه هرمس الحكيم، وهو عظيم عندهم. فعاش يرد بعد مولد إدريس 800 سنة، وولد له بنون وبنات، فكان عمره 962 سنة. وقيل أنزل على إدريس 30 صحيفة، وهو أول من جاهد في سبيل الله وقطع الثياب وخاطها، وأول من سبى من ولد قابيل ابن آدم فاسترق منهم، وكان وصي والده يرد فيما كان أباؤه وصوا به إليه، وفيما أوصى بعضهم بعضا. وتوفي آدم بعد أن مضى من عمر إدريس 308 سنين. ودعا إدريس قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله تعالى ومعصية الشيطان، وأن لا يلبسوا ولد قابيل، فلم يقبلوا منه. قال وفي التوراة أن الله رفع إدريس بعد 365 سنة من عمره، وبعد أن مضى من عمر أبيه 527 سنة. فعاش أبوه بعد ارتفاعه 435 سنة، تمام 962 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، من الرسل 4 سريانيون، آدم وشيت ونوح وحنوخ، وهو أول من خط بالقلم، وأنزل الله عليه 30 صحيفة. وقيل إن الله أرسله إلى جميع أهل الأرض في زمانه، وجمع له علم الماضين، وزاده 30 صحيفة. وقال بعضهم ملك بيوراس، وقال بعضهم ملك بيوراسب في عهد إدريس، وكان قد وقع عليه من كلام آدم فاتخذه سحرا، وكان بيوراسب يعمل به. ذكر ملك بهموروث. زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهانغ بهموروث ابن ويونغهان، يعني خير أهل الأرض، ابن حبايداب ابن أوشهانغ، وقيل في نسبه غير ذلك. وزعم الفرس أيضا أنه ملك الأقاليم 7، وعقد على رأسه تاجا، وكان محمودا في ملكه مشفقا على رعيته، وأنه ابتنى سابورة من فارس ونزلها وتنقل في البلدان، وأنه وثب بإبليس حتى ركبه فطاف عليه في أدان الأرض وأقاصيها، وأفزعه ومرادته حتى تفرقوا، وكان أول من اتخذ الصوف والشعر اللبس،

وتأباها العقول والطباع، فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلها، وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرس، فإنهم كثيرا ما يشنعون على العرب بجهلهم وما بلغوا هذا، ولأن لو كنا تركنا هذا الفصل لا خلا من شيء نذكره من أخبارهم.